الكلام على العلة مما ذكره المصنف رحمه الله أن العلة من حيث اللغة، لأنه سيأتي نبحث العلة تعريفا وشروطا في باب القياس إن شاء الله تعالى. فأما معناها من حيث اللغة فقد ذكر المصنف معنى ما اقتضى تغييرا، هذا معناه من حيث اللغة معنى العلة. ثم ذكر المصنف رحمه الله العلة العقلية، ذكرها استطرادا، وأن العلة العقلية عندهم عندك ما يوجب الحكم لا محالة. ومثل رحمه الله بحركة الأصبع في تحريك الخاتم والكسر في الانكسار وهكذا. ثم بين رحمه الله فائدة في مسألة استعمالات الفقهاء للعلة، فبين أن الفقهاء يستعملون العلة في ثلاثة أشياء عند الإجابة. تبها ما يوجب الحكم لا محالة، وهو عبارة عن ما تركب من يعني يوجب الحكم لا محالة لكونه متركبا من الأسباب والشروط وانتفاء الموانع، فهذا يوجب وجود الحكم لا محالة. ثم رحمه الله بين أيضا أن هناك نوعا آخر يطلق عليه الفقهاء لفظ العلة، وهو يا شيخان نوعا آخر يطلق عليه الفقهاء لفظ العلة عندك علة تخلف شرطها أو وجد مانعها فلم يأتي الحكم فيسميها الفقهاء علة، هذا نوع استدراك من الأول. وبين الاستعمال الثالث الأخير للعلة وأنه عنده فضل الحكمة، الحكمة من تحريم الشيء أو تحليله أو نحو ذلك يطلق عليه الفقهاء أنه علة. وذكر المصنف السبب وأنه من حيث اللغة عندك سبب ما يتوصل به إلى غير هذا معنى السبب. وذكر رحمه الله أن السبب يطلق عند الفقهاء على أربعة أشياء، وهذا كله من فوائد الاستقراء، فإنه قد لا يجدها الإنسان مجموعة. فذكر النوع الأول عنده عبد الرحمن صدق ما يقابل المباشر، ولذلك أمثلة كثيرة إطلاق السبب على معنى ما يقابل المباشرة، كمن حفر بئرا عدوانا وظلما فجاء إنسان فرمى إنسانا فيها فالرامي يسمى سببا، الرامي يسمى مباشرا، والحافر يسمى شاحان سببا. ومنها أيضا مثل رجل فتح أقفاصا فيها طيور لأناس فطارت ثم نزلت تحت القفص فجاء آخر ونفرها، فالمنفر هو السبب هو المباشر، والفاتح للقفص هو شيخان السبب. وهكذا رجل رمى شخصا من على شاهق جبل فوصل إلى الأرض فتلقاه آخر وضربه بالسيف، فالمباشر ضارب بالسيف، والمدني لهذا الشخص من على رأس الجبل يسمى سببا. والقاعدة عند الفقهاء ايش في الباب يا اخوان؟ القاعدة الاغلبية عند السبب ان الضمان على المباشر الا ان يثبت ان المباشرة مبنية على السبب، هنا يحصل الخلاف. اذا ثبت ان المباشرة مبنية على السبب بناء تاما لأنها ناشئة عن السبب لا مستقلة عنه فعند ذلك يحصل النزاع بين الفقهاء. هذا موضع النزاع بين الفقهاء، يتنازعون فيما إذا ارتبطت المباشرة بالسبب، كما لو شهد أناس على شخص فأفتى الحاكم بقتله، فالحاكم هنا مباشر، ثم ظهر بعد ذلك أن هؤلاء كذبوا، فهل يلحق الحاكم لأنها مباشرا التبنين؟ الجواب لا، لا يلحقه، لأن المباشرة هنا مبنية بناء تاما على السبب، وهكذا في نظائر هذه المسألة، بخلاف الرامي لرجل في بئر أو المسلم لشخص من شاهق فذبحه بسيف، فإن هذه المباشرة فيها غير السبب، هكذا يقول العلماء. فمن هنا يحصل الخلاف، وهذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله. مما أيضا يستعمل لفظ السبب فيه عند الفقهاء في صنيعهم، إيش يا خان؟ عند من؟ عند ساعات تفضل. إيش؟ علة العلة. ومثل المصنف رحمه الله بالرمي، فهي علة لإصابة السهم، وقد يصيب وقد قد لا يصيب. وكذلك أيضا قد لا يصيب لكون الرامي ليس ماهرا، فالرمي علة، الرمي علة، والقتل علة متركبة على الرمي، فصار القتل المتسبب عن الرمي علة العلة. هذا معنى كلامه رحمه الله. السبب هنا أنه رمى، قد يصيب وقد لا يصيب، مثلا لكون الرامي غير ماهر، فإذا أصاب فنتج عن الإصابة قتل، فالقتل علة ناتجة عن هذا الرمي، فيطلق الفقهاء على القتل أو على الرمي علة العلة، لكن بشرط أن يتحقق العلة بعدها. هذا معنى كلامه رحمه الله، هذا معنى كلامه رحمه الله. عندنا الرمي علة، وينتج عن هذه العلة قتل. الرمي يسمى سببا متى؟ إذا أصاب فقتل، أما إذا أخطأ انتهينا، لكن إذا أصاب فقتل يسمونه سببا، لكن بشرط الإصابة. قال المصنف: الرمي علة لعلة القتل تسمى سببا. كذلك أيضا من الأمور التي نبه المصنف على أنها أيضا مما يطلق الفقهاء عليه رب السبب، هي يا شيخ عندك سبب، العلة التي تخلف شرطها أو تخلف شرطها، مثل المصنف بالنصاف الحول، فهذا تخلف شرطه، فلا زكاة إلا بحول، فإذا لم يحل على المال حول كامل فلا زكاة. فالنصاب هنا يسميه الفقهاء سببا لأي شيء؟ للزكاة. وقد يوجد النصاب وقد لا يوجد. أيضا الأمر الرابع الذي هو الأخير في هذا الباب عندك يا محمد، العلة الشرعية، وهي التي تذكر في باب القياس، العلة الشرعية التي تذكر في باب القياس، وهي التي يحمل عليها الفرع على الأصل، التي يحمل فيها الفرع على الأصل، العلة الشرعية كالإسكار مثلا، هذا علة شرعية. أيضا مما ذكره المصنف رحمه الله الكلام على الشر، وذكر رحمه الله مبحثا مهما في شرط الوجوب وشرط الصحة، ومن أهم ما يذكر هنا أن الفرق، ما هو الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة، هذا من أهم ما يذكر في هذا المبحث. ما هو الفارق بين شرط الوجود وشرط الصحة؟ عند من وقع عند الذين من يسألي عندك هذا جعفر، ما هو الفارق بين شرط الوجوب وشرط الصحة؟ متى نسمي هذا شرطا في الوجوب ومتى نقول هذا شرط في الصحة؟ طيب عندك يا حسين تفضل. الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة عين الفرق بين ما يسمى بالحكم التكليفي والوضعي. فشرط الوجوب يتعلق بمن؟ يتعلق بالعمل، وشرط الصحة يتعلق بالعامل. وأيضا مما جرى التنبيه عليه أن جماعات من أهل البدع في هذا الزمان فتنوا برمي أهل العلم والسنة بالإرجاء، لأنهم ذكروا كلمة الشر عند ذكر العمل بالإيمان. تقدم أن هذا جرى في كلام جماعات من أهل العلم سواء كانوا من المعاصرين أو من سبق. فمن المعاصرين تقدم ذكر الشيخ بن باز رحمه الله ذكر هذا، وكذلك الشيخ ابن عثيمين ذكر هذا أيضا، كذلك الشيخ رحمة الله عليه كان يفتي بهذا وذكره أكثر من مرة، كذلك الشيخ الألباني رحمه الله ذكره في حكم تارة الصلاة، والإسفرايني وغير واحد من العلماء. وبعد أئمة نجد كابن محمد بن عمر بن سليم بن سحمان، كذلك الإسفرايني، بعض أهل العلم يذكرون هذا الكلام، وألف بعضهم رسالة بأن هذا الباب ذكر الشرط فيه غلط، فإن المتكلمين يذكرون أن الشرط ما كان خارج الماهية، فإذا كان خارج الماهية فالعمل خارج يسمى الإيمان، وهذا عين قول المرجع هكذا يقولون. واستدرك عليهم بأن قولهم إن المتكلمين فالأصوليين يقولون بهذا أن هذا الكلام يا شيخان عند من يا شيخان عند بعضهم فضل يغلق أنه جرى في صنيع الأصوليين استعمال الشرط فيما كان داخل الماهية، يستعملون لفظ الشرط في الركن ويستعملون الركن بمعنى الشرط. ومن العلماء نص على ذلك، هل تذكر أحد من أهل العلم نص على ذلك؟ من؟ الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه نثر الورود، فإذا ثبت هذا سقط في القضية من أصلها، ما بقي شيء. إذا ثبت هذا سقط في القضية من أصلها. طيب نقرأ أقام في كلام المصنف رحمه الله في باب أدلة الأحكام، وهذا الباب والذي يليه من الأبواب الكلام عليه سهل، سنقرأ فيه إن شاء الله تعالى أكثر من غيره حتى نكمل مقرر السنة الأولى كاملا قبل العيد إن شاء الله. قال: باب أدلة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عندنا هنا حصل نوع سقط. قال المؤلف رحمه الله: باب أدلة الأحكام. هكذا الكلام في الروضة المجلد الأول الصفحة 176 أصل الكلام. قال المؤلف: باب أدلة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أدلة الأحكام. انتهى من الروضة المجلد الأول الصفحة 176. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا الكلام الآتي كله من كلام الشنقيطي رحمه الله، تنبه عليه حتى لا يظن أنه من كلام المؤلف. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: الأدلة جمع دليل، وهو فعيل بمعنى فاعل، دليل بمعنى دال. قال: من الدلالة وهي فهم أمر من أمر أو كون أمر بحيث يفهم منه أمر، فهم أو لم يفهم، فهم أو لم يفهم، هذا معنى الدلالة، يعني ما يفهم من الكلام هذا هو دلالته. الدلالة ما يفهم من الكلام. هذا خلاصة المقال في الدلالة، ما يفهم من الكلام. قال وهي مثلثة الدال، يعني دلالة ودلالة ودلالة، لكن هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، فليس في كلمة الدلالة على وزن فعالة أو فعالة إلا الضم إلا الكسر والفتح، ليس في هذه الكلمة إلا الكسر والفتح. وأما الضم فهو في كلمة دلولة خاصة، يراجع معاجم اللغة في ذلك، يراجع معاجم اللغة في ذلك. فكلمة دلالة الوارد فيها من حيث اللغة دلالة ودلالة بالفتح والكسر، والفتح أصح كما سيأتي. أما الضم فما ورد في كلمة دلالة، إنما ورد في على وزن فعولة، فيقال دلولة هكذا، ويراجع في هذا معاجم اللغة. قال رحمه الله وهي مثلثة الدال، والذكر أصح يعني دلالة. فمنبر للكلام على الدلالة والدليل آداب البحث والمناظرة للمصنف القسم الأول الصفحة 11، يراجع كلام المصنف رحمه الله في كتابه النافع آداب البحث والمناظرة القسم الأول الصفحة 11. قال والدليل في اصطلاح أهل الأصول هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وقوله بصحيح تراجع من الفاسد، لأن النظر الفاسد لا يوصل إلى المطلوب. قوله بصحيح يخرج الفاسد. قال هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. المراد بالخبر هنا ما هو من علم الشريعة، المراد بالخبر هنا ما هو من علم الشريعة. وعندهم هذا احتراز عن التصوري، وهو ما كان في الأذهان. عندهم المطلوب إما أن يكون تصوريا وإما أن يكون خبريا. فالخبر هو الأدلة الواردة من الكتاب والسنة والتي يسبقها التأمل والفكر والنظر ثم الاستدلال. الخبر يسبقه التأمل والفكر والنظر ثم الاستدلال. أما التصوري فهو ما يكون في الذهن، الصورة التي تنطبع في رأس الإنسان على الشيء، الصورة التي تنتبع في ذهن الإنسان وقلبه عن الشيء يسمى تصورا. هذا هو التصور، ما ينتبع في ذهن أو قلب الإنسان. قال رحمه الله تعالى والدليل في اصطلاح أهل الأصول هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وعرفه في المراقي بقوله وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل. قال والنظر في الاصطلاح هو الفكر الموصل الى علم او غلبة ظن. راجع آداب البحث والمناظرة القسم الاول الصفحة 11، راجع آداب البحث والمناظرة القسم الاول الصفحة 11. قال وعرفه في المراقي بقوله والنظر الموصل من ذكر الى ظن بحكم او لعلم مسجلا. قال رحمه الله تعالى والذكر في الاصطلاح حركة النفس في المعقولات، يعني ان الذكر عبارة عن دوران الشيء في نفس الناظر، فيتأمل مثلا ان الكل اكبر من الجزء، هذا يتأمله في قلبه. هذا التأمل وحركة النفس في المعقولات مثل أن الكل أكبر من الجزء يسمى فكرة. إذن الدليل يسبقه الفكر والتأمل ثم النظر ثم الاستدلال. قال أما حركتها بالمحسوسات فتحيل. راجع آداب البحث والمناظرة صفحة 11 كما تقدم. يعني إذا كان يفكر في أشياء محسوسة كالجدران والمنازل والأجسام فهذا يسمى تخييلا، كيف يكون حجمه، كيف سيكون طوله، كيف سيكون سمكه، وهكذا. أما إذا فكر في معقول كقضية أن الكل أكبر من الجزء فهذا كسر. هكذا يقول المناطقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الروضة المجلد الأول الصفحة 176، قال الأصول أربعة: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع ودليل العقل المبقي على النبي الأصلي. واختلوا في قول الصحابي وشرع من قبلنا، سنذكر ذلك إن شاء الله. كلامه واضح، يعني قال المصنف رحمه الله تعالى كلامه واضح، يعني أن الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والبراءة. هذه الأدلة التي يقل فيها الخلاف الكتاب والسنة والإجماع والقياس والبراءة، وهو الاستصحاب، ومنه ما هو مجمع عليه ومنه ما هو مختلف فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن المؤلف ترك مسائل كثيرة يذكرها الأصوليون في كتاب الاستدلال. الأصوليون يجعلون بابا يسمونه أو كتابا يسمونه الاستدلال، يذكرون فيه كل دليل مستدل به، ويذكرون حكمه وتعريفه إلى غير ذلك من المباحث. المصنف ذكر المهم منها. قال: واعلم أن المؤلف رحمه الله أن المؤلف ترك مسائل كبيرة يذكرها الأصوليون في كتاب الاستدلال، كتحكيم العرف والقضاء بسد الذرائع إلى المحرمات وفتحها إلى الواجبات وغير ذلك. سيأتي في خاتمة هذا الباب ذكرها جميعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الروضة المجلد الأول الصفحة 177 إلى 78، في الروضة المجلد الأول 177 إلى 78، قال: وأصل الأحكام كلها من الله سبحانه، إذ قول الرسول إخبارا عن الله بكذا انتهى كلامه، يعني لا آخر كلامه. قال المصنف رحمه الله تعالى: معنى كلامه ظاهر وهو الحق، فالحلال ما حله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، فالحكم له وحده جل وعلا، كما قال تعالى: فالحكم لله العلي الكبير، وقال: إن الحكم إلا لله الآية، وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الآية، ونحو ذلك من الآيات. فكل من يتبع تشريع غير الله معتقدا أن جعله عوضا من تشريع الله جائزا أو أفضل منه فهو كافر بإجماع المسلمين. وهذا كما قال المصنف كفر بإجماع المسلمين. من اتبع شريعة أو قانونا أو عرف قبيلة أو سكوتا أو أعرافا واعتقد أنها خير من حكم الله سبحانه، أو أن الحكم بها جائز أو أفضل، فهذا كفر بإجماع المسلمين كما ذكر المصنف رحمه الله. أما إذا حكم بقانون أو بحكم وضعي في مسألة معينة أو أكثر معتقدا أن حكم الله هو الخير لكنه اتبع هواه وعصى مولاه فهذا من جنس المعاصي، صاحبه ليس بكافر. هذا بإجماع أهل السنة والجماعة خلافا من الخوارج ومن نهى نحوهم. ومن قال رحمه الله تعالى: فكل من يتبع تشريع غير الله معتقدا ان جعله عوضا من تشريع الله جائز او افضل منه فهو كافر باجماع المسلمين. وقد دلت على ذلك ايات كثيرة كقوله وإن أطعتموهم انكم لمشركون، يعني أطعتموهم معتقدين حل ما حلوه او معتقدين حرمة ما حرموه، كما جاء عن السلف في تفسير قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. قال السلف اي احلوا لهم الحرام فاعتقدوه فكفروا. هذه الربوبية وهذا هو الشرك بها. قال قوله وإن أطعتموهم انكم لمشركون، وقوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ونحو ذلك من الآيات. وهذا هو فصل الخطاب في هذه المسألة، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله عند أهل السنة والجماعة، ولا فرق في ذلك بين مسألة أو اثنتين أو أكثر. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وبين المصنف رحمه الله ذلك أتم البيان عند الكلام على تفسيره في آية المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منهما ربما أطلق في الشرع مرادا به المعصية تارة والكفر المخرج من الملة أخرى، ومن لم يحكم بما أنزل الله محاربة للرسل وإبطالا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة. ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حراما فاعلا قبيحا فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة. وقد عرفت أن هذا أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى في المسلمين، يعني فأولئك هم الكافرون، والثانية في اليهود، والثالثة في النصارى. والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت والعلم عند الله تعالى. هذا الكلام قرأ لأن هناك رجلا صنف إدعى عبد الرحمن السديس رسالة سماها الحاكمية في أدواء البيان، وأخذ يذكر من كلام الشيخ رحمه الله عبارات في سائر القرآن فيها إطلاق وإجمال أن من حكم بغير ما أنزل الله فكفره كفر أكبر، ولو في مسألة. وترك هذا الرجل الذي اتبع هواه هذا الموضع الذي هو تحرير المقام عند المصنف. وهكذا شأن أهل الأهواء، يأخذون ما لهم من الإجمالات ويتركون ما عليهم من التفصيلات. فكلام المصنف فيه المذكرة وكلامه عند سورة المائدة كلام فصل لا يحتاج إلى شيء، وهذا كاف في هدم تلك الرسالة. قال وقد دل القرآن على أن من يحكم غير شرع الله يتعجل من دعواه الإيمان، وإذا كان زعمه أنه مؤمن مع تحكيم غير الشرع أمرا يتعجب منه، دل ذلك على أن دعواه الإيمان دعوا كاذبة وبعيدة وعجيبة. وذلك قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. لكن هذه الآية تدل أيضا على أن هدي الله سبحانه أن من كان هذا حاله إذا جاءه أهل الإيمان وطالبوه بحكم الرحمن أعرض أو قال معتذرا نحن نحب شرع الله ونحن نجل كلام الله لكن اضطررنا لكن لأمر كذا، ويتحذر الواجب الإعراض عنه كما في داخل الآيات التي في هذه السورة فأولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، هذا الواجب. وعظهم أي بينك وبينهم سرا كما قال ابن كثير ليس على المنابر، قال ابن كثير سرا بينك وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، هذا الذي دلت عليه هذه الآيات. وأما هذا الصنف فلا شك في نفاقه. إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا بقية الكلام. الكلام